فجاوز كونه مبتدا خبر. ليش؟ مبتدا كونه مبتدا صحيح. خبر لكونه وكان مدرسة منصوبة لأنه مفعول به. كون مفعول به منصوب لأنه مفعول به ومن بعد إضافة المصدر إلى اسمه. ولها اسم كان مبتدأ خبر تجوز كونه مبتدأ. كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. شوف لماذا رفع خبره خبر تجوز على جوز كونه مبتدا خبره الفعل. خبره لماذا مرفوع مبتدا؟ الفعل جوز كونه مبتدا خبره الفعل. خبره مبتدا الفعل خبر. الجمله شو محلها؟ احسنتم. لا مو حال، لا شيء آخر. لا بعد النكرة صفة، يعني هاي خبره الفعل صفة لي كلمة مبتدأ. فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل نفس الجملة كل ذا حدين على نص من صفة لي مبتدأ. نعم الذي بعده. هذا زعم من المهال المسلم. شنو قال؟ قال لعب اخوان الشارع ابن عقيل قال هذا مذهب سيبوه. ثم مذهب سيبوه ما هو؟ انه زيدون فاعل بفعل محذوف يفسر الفعل الذي قبله. السيرافي او السيرافي عنده ادعاء يدعي يقول ان سيبويه يوافق الاخفش في مسألة ويخالفه. يعني سيبويه يقول انه لا يمكن ان يقول اجيئك اذا زيد قائم، اصلا لا يجوز عنده. يجوز اجيئك اذا زيد قام على ان زيد مو فاعل، على انه مبتدا، على انه مبتدا وقام جمع فعلية خبر. لا اقرا شيخنا شوف شو يقول. وزعم السيرافي وانه لا خلاف بين سيبويه والاخفش في جواز وقوع المبتدا. والاخفش في جواز وقوع المبتدا بعد اذا. مبتدا ما قال، يعني كلاهم يعتبرون مبتدا. بل وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. فيجوز في فيجوز في بصي أجيئك إذا زيد قام. يجوز أسيدي بعدك ما يجوز فاعل. يجوز ماذا؟ جعلوا زيد. فيجوز جعلوا زيد مبتدا عند سيبويه والأخفش. ويجوز أجيئك وكان إلى زير قائم عند الأخفش فقط. يعني عند سيبويه لا يجوز هذا. بعد ذلك يشير لا بعد، لأنه الكلام يجري الكلام أو عندنا وقت. لمسلم اثنين معرفة بلا تفرق وظيفة كلتا وكلا. هذه كلا وكلتا أصلا مثنى. هذه كلا وكلتا ملحق بالمثنى. لماذا قال ملحق بالمثنى؟ تدور على اثنين بس ليس لها مفرد من لفظ. يعني هي الفاظ مفرد اصلا، لفظا مفرد لكن ندله مثنى. ويعني لذا تلحق المثنى في الحكم، يعني في الاعراب في الحكم، انه ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. لقد تلي بشرط الاضافه. الإلاقة هي ملحقة، يعني هي ألفاظها مو مثنى، اللفظ مو مثنى، مفرد اللفظ لكن مدلوله مثنى. هذان اللفظان كلتا وكلا، كلتا للمؤنث وكلا للمذكر، هذه من الألفاظ طبعا ما تستعمل من قطع الإضافة، من الألفاظ اللازمة للإضافة، تلزم الإضافة، لابد أن تضاف إلى ماذا يشير هو؟ تضاف إلى المفهم اثنين، يعني يضاف إلى اسم دال على اثنين مثنى. يعني كلا الزيدين أو كلاهما. إذا مفهم اثنين ما قال لا مثنى. لاحظ إخواني قال مفهم اثنين،

إذا قلت مضاف وتعديت خلاص ما ذكرت الإعراب أنا ما أعرف ما سويت شيء. كلانا بدنا نقول مبتدأ مضاف، مبتدأ مضاف بني الآن، أو تقول مبتدأ ثم تقول مضاف، أو مضاف مبتدأ مرفوع. اسم إني منصوب. كلا مبتدا مرفوع على متقطع الألف يضع عن ضمة وهو مثنى وهو ضاف ثالثا. هنا أجبنا على سؤالك أين الاثنين ذلك مثنى أي بلاك يدل على اثنين ليش المعنى معنى مو لفظا لا يشير إلى الخير والشر للي نعم يشير إلى الخير وللشر بالعكس يعني الشر معطوب على الخير وجنون وقبل معطوب على وجه احسنت تفضل كده وهذا هو المراد بقوله المفهوم من اثنين معرف ومعرف واعترف بقوله بلا تفرق من معرف افهم اثنين بتفرق فانه لا يضاف اليه كلا وكدا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء خطا يعني كلا زيد وعمر جاء لابد نقول زيد وعمر كلاهما جاء هجمة زيد وعمر كلاهما جاء يجوز جاءها جاء أيضا يجوز أي ليش تبين ما قدمناه أولا أنه كلا لفظ مفرد معنى تبين باعتبار اللفظ جاء وباعتبار المعنى جاء بس احنا نقول براغي تصير جاء لا أصلا كلا لأن لفظ مفرد كلا تلك لفظ مفرد لكن المعنى تثني اثنين تفضل كلا أخي وخليلي عرضا النائبات والمامي الملمات وإمامي ملماتي شيخنا الشيخ عباس على البيت خلاص يعني بعد بس على البيت كلا أخي مبتدا كلا مبتدا نعم بل معطوب على اخي يعني مو واجديها واجدي انتم شنو عندكم اخواني في النسخه واجدي مو تثنيه مفرد هو الخبر من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ها أخواني يعني لا يكون مفعول به من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أصلا واجد كلا أخي وخليلي واجد أضيفة فواجد بضم مقدرة على الدال منع من ذو يشتغل محل بالكسر إضافة إلى ياء المتكلم يعني المتكلم مفعول به نعم المفعول الثاني يعني مفعول ثاني في النائبات متعلق بواجدي ثاني الإمام معطوب على النائبات والإمام مضاف إلى المات الشاهد شنو هنا شاهد أخي وخليل شنو الأخ شنو ليش تفرق يعني وظيفة إلى اثنين يعني الاسم يعني الى مثنى الى مفهم مثنى بتفرق مفهم مثنى بتفرق هذا لا يجوز الا في الضروره الشعريه صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين نعم.